اول حاجه طبعا تشيست اكس راي، خلي بالك التشيست اكس راي هي بتبين ايه؟ الاشعه بتبين حاجه واحده، تشيمبر انلارج. قلنا ايه التشيمبرز اللي هتكبر؟ قلنا ايه؟ ليفت اتريوم ورايت ليفت اتريوم ورايت بيب. وممكن يبان بالمونري فينس كونجيشن او يبان بالمونري هايبرتنشن احيانا اللي هو دايليتد بالمونري ترام. دي حاجات ممكن تبان. الايكو هيكون فيرم الكلام ده. الايكو بقى ميزته هيطلع الليفت اتريوم كبير الرايت فنتريك كبير، هيطلع لك الصمام المترالي اختاره ايه وهل في كالسيفيكيشن ولا لا، هيقول لي كل حاجه. طيب في حاجه كده اسمها ميترال استينوزيس اندكس. ميترال استينوزيس اندكس يعني ايه؟ يعني بنسمو الكاردياك اوتبوت على الليفت اتريال بريشر. انت لو تفتكر الكاردياك اوتبوت اخباره ايه؟ الكاردياك اوتبوت بيطلع حوالي 5 لتر في الدقيقة، مش كده؟ طب الليفت اتريال بريشر قد ايه؟ حوالي 5 ملي متر. فانت لو قسمت 5 على 5 وضربت في 100 هيطلع العدد قرب ال 100%. يعني 5 كارديو على 100 ليفت اتريال بريشر 5 في 100. طب لو واحد عنده ميترال ستينوزيس الكاردياك اوتبوت اخباره ايه؟ طب الليفت اتريال بريشر زياده، يبقى الرقم ده هيقل ولا لا؟ هيقل. يبقى لو وصل اقل من 25% يبقى ده معناه ان ده سيفير، ده معناه ان هو سيفير او تايب ميترال ستينوزيس. ده كفيل. ده بيسموه ايه بقى يا اولاد؟ بيسموه ميترال ستينوزيس اندكس. طبعا الاي سي جي برضه بيوريني الافتريام كبير والرايت فانتريك كبير كل ده كلام يعني تفصيل خاص. نخش بقى على اظن ايه؟ العلاج. لدي سؤال، لو جالك مريض ميترال ستينوزيس أول حاجة تفكر فيها طبعا ده روماتيك، يبقى لازم تمنع الروماتيك فيفر إن هي تتكرر. يبقى نمبر 1 بروفيلاكسيس أجينست روماتيك يبقى روماتيك فيبر بروفلاكس صح. طب ايه كمان؟ انفكتيف اندوكاردايتس بروفلاكس كويس. طب سؤال بقى ليه؟ العيال اللي عنده ديسنيا وأورسومنيا تمام يا دكتور، العيال اللي عنده ديسنيا وأورسومنيا ازاي تقلل السيمتوم دي؟ ايه الدواء اللي يقللها في التصور؟ يعني انا عندي خليك معايا، انا عندي دلوقتي بالمونري فينس كونجيشن خلاص وديسني كورسوم، ايه الدواء بقى اللي يقلل الحكايه دي؟ قلت له ايه؟ دايوريتكس وتخص لازكس، تخص لازكس. اللازكس على فكره هيقلل الفينس، على فكره اللازكس كدايوريتك هيقلل الارتيريال بريشر والفينس بريشر عادي، فهيقلل البلمونري فينس صح كده ولا لا؟ بس الشطاره في ايه بقى؟ خلي بالك الراجل ده عنده ايه؟ لو كاردياك اوتبوت صح ولا لا؟ وضغطه يعني مش لذيذ، فانا ما اجيش بقى ادي حاجه وابوظ حاجه والكلام ده. فانت ايه؟ طبعا هتقولي طبعا اعمل ايه يا دكتور؟ احنا بنمشي مع المريض دايما نخش مع اليمين، مش مع بنمشي مع العيان بالترايل والايرو، يعني دايما احنا نبدا بجرعه بسيطه. طيب انا بتابع المريض بتاعي بتابعه، لا لا انا الظاهر ان انا اديت لك كتير، لا قلل كده يعني مفيش دوز يعني ستاندرد على كل واحد، فهنا لازم انا اختلف تمام كده. يبقى العيان كده متظبط 24 مره. طب العيان على فكره خلي بالك حضرتك العلاج بالدايوريتك اللي بيقلل بالمونري فينس كونجيشن اكتب ان ده علاج بيبقى علاج تقول ايه شبه معقد، وانا هفضل اعمل كده على طول؟ طب بعدين ما هو المرض ده هيفضل يبروجريس، وبعدين خباك ان في حاجه هتحصل له قدام، ايه الحاجتين اللي انا قلتهم في الهيمو داينامكس مش حلوين؟ اللي هو بالمونري هايبرتنشن والميترال فايبر، انا مش عايز الكلام ده بقى يحصل، افضل انا بقى اديله واديله كده وبعدين؟ لا، عشان كده الناس قالوا ايه؟ قال لك بص يا دكتور وانس المريض سيمتوماتايزن انت خش في مواضيع خش في التفكير، اصل خد بالك ده شاب صغير، ايه الشاب يا اخويا ده اللي بيطلع دور سلم يروح ينهج ويقف على السلم؟ طب وبعدين؟ اسيبه انا كده وانا اديك بقى دايوريتك وانا بقيت احسن، طب وبعدين؟ وبعدين بيحصل ايه؟ لكن انا انا هقول للواد ده انت لسه ايرلي خلاص كده؟ ليه بقول مؤقت؟ والله يا دكتور انا الصراحه عندي مثلا امتحان اخر السنه الامتحان فاضل له شهر، طب خلاص الشهر مش هيجرى في حاجه، خلص الامتحانات وبعدها نبقى نعمل العمليه مثلا، يعني مش مؤقت بقى ان انا همشي سنين، لا برضه عايز اخلص. طب اعمل ايه بقى في العيان؟ يقول لك اعمل له ايكو. اعمل ايه؟ ايكو. الايكو ده هيطلع ايه؟ يطلع بيور استينوسيس ومفيش كالسيفيكيشن الصمام، يبقى الصمام ده ممكن اعمل فيه ايه؟ اوسعه اللي هو فالبوتومي، التوسيع لابنه بعمليه جراحيه عمليه او يبقى بالاسطره. فات طبعا اخواننا الله يكرمهم وفي هلا عمليه بره بالاسطره، ايه بالاسطره طبعا ده التنين ده اللي بيعمل العمليه الجراحيه، هي من العمليه الجراحيه بتوع الايه؟ جراحه القلب والصدر، هو جراحه القلب يعني. طب مين اللي هيعمل القسطره؟ بتوع مين؟ الكارديولوجي. والكرز ده حاجة. طبعا القسطرة دي حاجة يعني بص صدر واحد ايه عنده نسك يعني صدر وخلاص مش قادر خش يعمل القسطرة ربع ساعة خارج. طبعا بيخش يعمل ايه بقى بروح متأخرين قسطرة من رجله انا ممكن بالقسطرة انظم اي حتة في الغرب هم وصلت بالقسطرة فيها بالون كده روح مدخل البالونة دي من خلال المايكرا البالون يروح جاي نافخ البالون بطريقة معينة تروح عامل بالبط يعني زي بيفك الأديجة زي السماء. بس طبعا خلاك ان ده مش حل يعني دازري يعني برضو ايه يعني في عيل يقول لك والله عملت القسطرة ما تحسنش. طب السؤال البالبط ممكن تعمل سيمتوماتيك ريليف يصل الى 5 سنوات او اكثر. حط هذه المعلومه يعني ممكن انا اعمل لك سيمتوماتيك ريليف 5 سنوات ويبقى كويس كده وحلو كده بس ايه يكون حظه جميل في الـ في الايه في الموضوع يعني هو عمل الايه عمل البلبوتومي ربنا كرمه يعني ساعات تعمل فاسبوتومي ما تمشيش. فانت تيجي تقول لي هي انهي فاسبوتومي الاجدع؟ طبعا العمليه يفتح بقى ويقعد يقصقص ويوطد ويهندل العمليه. انا ابتدي بالقسطره ماشي. طيب فرضنا طلع الصمام يا جميل في كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن بقى يبقى انا مش عارف اوسعه حجر او معاه انكومبتنس يبقى يستحسن بقى جميل ايه بقى؟ نغير الصمام بقى الكلام بقى المهم مش عارف مكتوب ولا لا تراي انت حاجتين انك تعمل البلبوتومي او الفالف ريبليسمنت بي 4 البلبوتومي هايبر تنشن والايتريال فايبريليشن وانت يعني انت لما تفضل ساب الولد كده هيبقى البروجنوسيس لو انت سبته انت عشان كده اول ما تلاقي طفل او شاب عنده مايتوسيوز دي يعني وانت انت عملت ايكو عملت كذا رحت لبتاع قلب عشان يعمل لك يشوف نعمل كاسيتر ولا نعمل بلبل ولا توسيع ولا استبدال صمام كده مش هسيبه بقى انا ابص لاقي اي اف بقت كرونيك اي اف المونر هايبرتنشن كده هو عايز هار ولانك فانت بدل ما كان اوسع صمام او اغير صمام فانت عايز اغير القلب والرئه منين ده ان شاء الله؟ اغيرهم فين ان شاء الله؟ فين؟ خلاص انت كده ضيعت خدك طيب في بقى حته كده مربع كده فيه راديوس ده بقى رافد بيت مش كده بس انا هقول لك اللي هو كاتب ايه؟ راديوس فصحى يقول لك ايه؟ كان زمان يقول لك طب لو الولد جاله هو برضه سؤال مهم لو الولد جاله بلمونري هايبرتنشن مش هنعمل عملية بقى خلاص؟ يقول لك ايه؟ لا احنا ممكن نعمل تيست للبلمونري هايبرتنشن بتاع الولد نعمل ايه؟ نديله كالسيوم شانل بروب مثلا ونقيس البلمونري بريشر بالايكو الايكو بيقيس البلمونري بريشر فانا هقيس البلمونري بريشر بتاعي كويس واروح مديك كالسيوم شانل بلوكر وارجع اقيسه لقيت البلمونري بريشر بيقل مع الفازو دايليتور والكالسيوم شانل يبقى انت البلمونري ارتيولز بتاعتك لسه ايه؟ لسه حلوه لكن لو البلمونري ارتيولز بتاعتك بقت سكليروز على الاخر خلاص بقى في الاسكليروز قشرت خلاص مش هيحصل اي تحسن في الوظيفه دايليتور عشان كده يقول لك ايه بص يا ابني انت مش مفروض تستنى ده في كتب يقول لك ايه وانس المريض سيمتوماتايزل اشتغل على طول لا توسيع لا ايه يبقى انت كده بقى ايه تخيل انت بكره بتمتحن فرح لقيت الحاله مالك يا ابني؟ والله دكتور عندي ديسنيا وسوبنيا وساعات بيجي لي بيه دي والكلام الفارغ وبلج دي وكده. فالمهم انت كشفت عليه لقيت عنده ميد ستوديك رامبلينج ميرمر وفيريستاون كلاوي وبلمونري هايبرتنشن انت شخصت ان ده روماتيك هارد ديزيز ماي كريستيانز حصل تمام. بعدين انا فرحت مفيش بالمونري هايبرتنشن الهارد كومبنسيتد مفيش هارد فيلير خليكم معايا. وفي نفس الوقت هو مش كومبليكيتد complicated for example الريزم الاف خليني الحالة دي كده. فراح الراجل سألني قال لي ايه طب انت العين ده بقى تعمل له ايه قولي بقى ايه المانجر. قلت له يا دكتور طالما المريض كده انا اعمل ايكو لان هنعمل بالفوتوني توسيع او بالفوتوني بلسم بس انا في الاول عندي شوية حاجات انت هادي اللي ورا بص حاجة روح راجلك عنك بص انا بضرب ادخل بص انا ممكن اضرب منكم 10 اهو فاكرني ان انا راجل كبير ولا ايه يا بابا كلاب وحانا جاي اعمل له ايه ايكو يا بان بريبليس شبه البطل. طب انا يا دكتور عملت له ايكو طلع الصمام كويس مش كالسيفايد مفيش ميترال انكومتنس معاه يبقى نعمل توسيع. نعمل توسيع والتوسيع ده يا دكتور لان بعمليه لان بالاسفار للمراد. طب لو طلع بقى في كالسيفيكيشن او طلع بقى دبل ميترال يعني طلع استينوس مع انكومتنس زي ما هنشوف يبقى هتغير الصمام. بس يا ريت الكلام ده يبقى انت قبل المصايب ما تحصل. طب فرضنا العيان عنده بالمونري هايبرتنشن العيان عنده ايترال فايبريليشن هتعمل هو يا دكتور بنعمل العمليه بنريليف حاجات بس في حاجات مش هتبقى ريليف البروجنوزز هيبقى اسوء يعني البروجنوز مش حلوه يعني العيان برضه كده انت السليكشن بتاع المريض كان وحش. اذا طب العيانين دول هم فين دلوقتي؟ العيانين دول يا ابني موجودين في البلد مرطرطين موجودين في الكفور والربوع ولا حد بريان فين بقى؟ فين بقى السيستم بقى اللي هيخلي العيان ده هو يوصل لحد المكان اللي هو يجي هنا في مصر يعني حد زي كده؟ يبقى لازم الدكتور اللي هناك يبقى مؤهل ولا كامل فيه غلط؟ يعني انا النهارده انا شغال في البلد الفلانيه في امريكا والبلد دي فيها 5 مدارس ابتدائي واعدادي على ثانوي يبقى انا مفروض يجي لي اوردر من الوزاره كده يا دكتور كل بلاد العالم تعمل كده اوردر يجي اعمل لي يا دكتور بس مش انت لوحدك مش انت تبقى صغير انت تبقى تكليف تبقى صغير بس معلش بس ساعات بنستخدمك في حاجات كويسه برضه انت تقدر تساعدك اعمل لي سكريننج على الـ5 مدارس شوف لي اي عيل عنده حاجه في الارض مسموعه بس اي مشكله مش لازم تحددها حاسس انك انت الواد ده في حاجه غلط حاسس في ابنورماليتي روح تحوله على مستشفى المركز التابع له يعمل ايكو على طول اروح انا قافش العيال كلها بدري بدري لكن العيال دي عيال بص تلاقي الواد وصل مش عارف في سن الجامعه تلاقي الواد تعبان تلاقي الواد مش عارف ايه يجي عندنا هنا في المستشفى الجامعي تلاقي الواد مستوي مشيت تشوف الحالات دي ليه اصلا هو ده كان فين اصلا انت فين يا ابني؟ انت فين؟ ولا حد دريان بيه ويبقى مصيبه سودة ومصاريف على الدوله ودكاتره وايكو هيستهلك وادويه هتستهلك وهو هيبقى فرض غير منتج وهيبقى عالي على المجتمع فخلي بالك دي خسارات كل ده ما مش بيحصل معلش هو نصيبه كده خلينا عمليه يبقى ايه دي الفكره بتاعت في بقى حته كده مكتوبه ست الكومبليكيشن مش كده؟ اللي تحت الكومبليكيشن بقى معلش انا عايز اكتبها معاكم بطريقه افضل فهنكتب على شمالنا كومبليكيشن كومبليكيشن نكتب السبب الهام مدينة الغاية ويكتب ان احنا بنسميه كومبليكيشنز او بنسميه بنكوزين سيكلي complications او sequelae يعني طيب فانا بصوا بقى يا اولاد انا همشي بالاناتومي بصوا بقى يا اولاد كده هو الصمام المترالي مين اللي فوقيه؟ مين اللي فوق الصمام المترالي؟ شيراردو فيفتي إيبريال. يبقى أنا همسك الأول، أنا هنتكلم عن الصمام المترالي. بعد الصمام المترالي مين اللي فوقيه؟ ليفتي إيبريال. بعد الليفتي إيبريال بالمونري فينز، بعد البالمونري فينز بالمونري أرتريز، بعد البالمونري أرتري رايت بيت. فاهمين قصدي يعني؟ أنا هكتب بقى عشان تبقى متقسمة. نمرة واحد مايترال فيل. مايترال فيل. مايترال فيل. مايترال فيل هتكتب الكومبليتيشن بتاعك. هيحصل ايه يا جميل؟ مايترال فيل كالسيفيكيشن. يبقى هنا من مشاكل المايترال ستينوزيس هو الكالسيفيكيشن. نقطة مهمة. دي نقطة مهمة. ايه كمان؟ انفكتيف اندوكاردايتس. واكتب بين قوسين، بين قوسين يعني اللي هي ولا سيبها، سيبها لحين لحين. انفكتيف اندوكاردايتس. اي صمام بيحصل فيه حاجة روماتيك ليجن ممكن يحصل له اندوكاردايتس. ثلاثة بعد بقى الصمام كده خلصنا الصمام. خش بقى اللي فوقيه ليفت إيتريم. قولوا لي ليفت إيتريم يحصل له ايه؟ ايوه هيحصل إيتريال اي اف يعني إيتريال فايبريليشن. طب ايه كمان؟ ممكن يحصل كمان إيتريال ثرومبوزس. الثرومبس دي زي ما قلنا كده ممكن تعمل حركة اسمها ايه؟ بول اند فالف ثرومبوسيس. بول فورا اند فالف ثرومبوس. يعني ايه بول اند فالف ثرومبوس؟ يعني الليفت إيتريم ده يبقى فيه جلطة عكس ذات فورا. بول اند فالف. لسه جينا النهارده في العملي. ده الراجل عنده الليفت إيتريم بقى فيه بتاع ثرومبس عامل زي البليه كده، تقعد تلعب بقى جوه الليفت إيتريم. الحركه دي ممكن تعمل ايه في الراجل؟ تعمل له ايه؟ دي ممكن تعمل له حاجه اسمها بوزيشنال سينكوب. بوزيشنال سينكوب يعني ايه؟ هي الجلطه عامله زي البليه. الجلطه عامله زي البليه او زي الكوره. فطبعا العيان ده ممكن ياخد وضع كده يلف كده، تيجي الجلطه دي تروح جايه نازله افلالك فتح الصمام الترالي. قفل الفتح الصمام الترالي خالص كده كده خلاص مفيش دم رايح للليفت بنت. المريض هيروح مرمي في الارض يقوم. يا ترى هيقوم بقى ولا مش هيقوم؟ لو وقع والكره دي او الجلطه دي ديسلوجت من مكانها تاني يبقى ممكن يقوم. خيشت ما هوش ايه؟ هيموت. عشان كده في ناس كده يقول لك ايه؟ هو طب ساكت ما طبش. ممكن دي. فدي دي برضه أحد المشاكل. طب بعد الليفت إيتريم تطلع فوق بالمونري فين. إيه اللي يحصل في البالمونري فين؟ بالمونري فينس كونجشن. بس هيحصل إيه بقى؟ عايزين بقى البيك بتاعتها اللي هو إيه؟ في الآخر أقويز بالمونري. القصة البلمونري فينس كونجيشن ده سيكولي بس انا مش عايزه يوصل البلمونري ايديما دي. خلي بالك بقى فوق شوية فوق بعد كده يبقى مين؟ بلمونري ارتريوز. يبقى تكتب يا جميل بلمونري هايبرتنشن. اسوأ ما فيه ان يكون الريفرس. دي القصة عندك مجموعة هايبرتنشن بس ايرلي لحقتك. لا ده الريفرسبل ده بسبب البلمونري هايبرتنشن الريفرسبل ده اهو بنبقى عايزين لونج. حاجه صعبه قوي. ايه اللي بعد كده؟ رايت فيب. هيحصل ايه؟ رايت فنتريكولار فيليور. فعشان كده في ناس بترفض كلمه كومبليكيشن بتقول لك ان دي سيكولي رازر زين كومبليكيشن. انما على اي حال اوكي هنقول بقى اخر حاجه دي في تي بالمونري كوليز. طب الدي في تي جاي منين؟ جاي منين؟ ريكومبنس بقى مش انا راجل مريض وتعبان ونايم في السرير ومتنام منين؟ هيحصل له ايه؟ احنا قلنا ليه يا اكتب كمان chest infection. كل دي بقى حاجات تعتبر مشاكل تحدث لمريض. دايما اسالك في السؤال ده الكلينيكال، طب في حاله مايكروس برافو عليك انت دكتور، بس طب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل له؟ لو ساعات يقول لك ايه السبب اللي جاي نفسك؟ نيجي بقى بعد الهايبرتستيروزيس هنلاقي فيه طيب مايبرتستيروزيس يعني ايه؟ طيب بقى احنا جبنا السيرة نمرة واحد قلت لك هو الفال فتحة الصمام كم سنتي يا ولدي؟ قلنا 4.5 كده. انت يشتكي بشكل واضح لما يبقى اقل من 2 سنتي، امتى بقى يبقى طايت اقل من 1؟ يبقى انا اقدر اعرف ابن الطايت من الايكو ان هو اقل من 1. ادي حاجه. طيب النهارده خدنا حاجه اسمها مايترال استينوزيس اندكس، صح ولا لا؟ وقلنا اقل من 25 اللي هو الايكويشن الهبله دي تقسم الليفت اللي سوري تقسم الكاردياك اوتبوت على الليفت ايه بلاد بريشر بس. طيب ايه كمان؟ خدنا الاوبننج سناب، قلنا كل ما كان الميترال ستينوز الشديد كل ما الاوبننج سناب اصبحت نير باي اس 2. طبعا كلمه تايت اكتب او سيفير. سيفير يعني تايت او سيفير يعني. طب ايه كمان؟ الرمب ما تبصوش بقى عند الدكتور، قول لي بقى الميرمر يحصل له ايه؟ الميرمر يحصل له ايه؟ يقول لك بيبقى لونج يطول، الميرمر يطول يعني. بص كده اهو، بدل ما يبقى مثلا كده اهو الميرمر طويل كده يطول، ده معناه ان هو سيفير مايترال ستينوزيس. ده كل ده ساينس وانفستيجيشن. طب هو المريض بيشتكي من ايه؟ طبعا سيفير ديسنيك، انا ديسنيك وقرصبنك ومتلبس التنين. بس انا عشان اقول طايت بقى هتقول لي الاوبننج سناب والميرمر ده الاكزامينيشن، انما الانفستيجيشن هتقول لي الفال اريا اقل من 1 سنتي مايتروسوس اندكس كذا. طب لو واحد طايت مايتروسوس اعمل له ايه؟ ايه اللي تعمل له ايه؟ اوبريت طبعا. هتوبريت ايه؟ هتعمل له ايه؟ ما احنا قلنا بقى السيكون نعمل ايكو، احفظ بقى الشغل. هاجي على العيان، ها اعمل ايه للعيان ده؟ اهو على طول اسطوانه نعمل ايكو طلع ايزوليتد مايتريسنوس، مفيش كالسيفيكيشن، يلا نعمل له فالفوت. والفالفوت لا بالقسطره لا بالعمليه، طلع الموضوع كالسيفيك او في مايتري ريجيج فالف ريبليس. المهم كل الكلام ده نفسنا نعمله قبل الاي اف وقبل البلماي هايبرتنشن. حصل اي اف والبلماي هايبرتنشن ممكن نعمل الكلام ده بقى وما نعملوش وهيبقى البروجنوز مش كويس. عندنا بقى في هارت ترانسبلانتيشن، هتبقى هارت ترانسبلانتيشن والحاجات دي بقت موجوده. يعني ده زرع الحاجات بسيطه واحنا بلدنا زراعيه. بلدنا زراعيه. ينزل يجيب قطعه غير من بورسعيد ويروح طالع على دمياط على اساس دمياط جنب بورسعيد، صح ولا لا؟ الفرق كام كيلو؟ ما انت اللي عملت فيه كده بقى مش انت اللي سبت الواد. اه طبعا في هربله زرع بس مش في مصر يعني. يعني لسه زراعه الرئه عندنا لسه، لكن زراعة الهلب موجودة، بدأت تبقى موجودة ومجدي يعقوب بدأ يعملها في أسوان وفي سنترز خلاص هتبدأ تعملها خلاص. بس هي القصة، القصة إيه؟ أنت شكلك هتجيب الهارت ده بقى من الخارج، اصل مين هديك قلبه؟ مين هديك قلبه؟ كده جثة. احنا لسه ما الموضوع الجثة الثالث. احنا ناخد من جثة دي لسه مش مقرنة. مش مقرنة. انتوا رأيكم ايه حرام بقى ولا حلال؟ حرام؟ ليه بس حرام بس كل دي؟ يعني ده في واحد حكومة وكله أجمع إن هو مش هيقوم منها. خلاص هو ميت ميت خلاص. هو البرندس الأرض بتاعه سليم. ما أنا جاي نفسي أنت أهو الأرض سليم. وواحد تاني شاب هيموت لو ما خدش الأرض. أنت بقى إيفاليويت. هي القصة موضوع بقى الإيفاليويشن بتاع البرندس كده. واحنا طبعا احنا لو احنا بلدنا بلد كويسه كان زماننا خدنا قرار لقيت ما لقيت ما لا وضوح من زمان. لكن احنا عمالين نتمرجح نقول لك ايه؟ حتى نصيصتك بقى احنا دي بلاد خدوا قرارات في الحاجات دي. لا انا بصراحه كنت دايما اقول لا بلاد احس برضه طب ليه لا؟ لا اصل مات بقى اكرامه دفنه ومات مع حرام يعني مش عارف مش حاسس ان هي فيها مشكله طالما ان الراجل بس هم بره بيكتبوا بيكتب ان هو وصيه. لا اصل جسمك مش ملكك. طب وبعدين طب والناس العين دي هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ ده السؤال ده يعني يقول لك هو خلاص هو كده هو نصيبه كده. احنا لو قعدنا نتكلم في القصه دي مش هنخلص. عندنا في مصر الاف من البشر روماتيك هارت ديزيز اند ستيج هارت ديزيز وكلهم شباب صغيرين يعني وبقيت حياته ان الهارت ده بيتغير. مش هيتغير تفضل كده وهتكون خلاص طيب يوم عيال عندهم 12 سنة ولا عنده ولا أبوه نيته ياخده يسافر في حتة على نقطة الدواء عشان يعمل له كده. منين؟ موضوع صعب. في بلاد بدأوا ياخدوا من مين بقى؟ في بعض دول بدأوا ياخدوا أورجن من مستشفى المجانين. انا جايب سلك اهو بس مش هو صح يعني واحد في مستشفى المجانين خلاص وهو وزي ما تقولي في ناس في مستشفى المجانين دلوقتي بصي محبوس بقاله سنين ومحدش يعرفه وفي بعض الناس اللي هم محكوم عليهم بالاعدام. في بعض دول شرعت ده تشريع خلاص الدوله قالت كده قالت هتجيب منين؟ خلاص اللي اتحكم عليه بالاعدام يبقى خساره مش لازم بقى نعدمه بالبتاع بموضوع بطريقه معينه ونستفيد منه بقى يمكن ربنا يغفر له بقى. يعني بيشرعوا حاجات بلاد يعني مش يحطوا تشريعات معينه يقول لك ما احنا لازم نجيب سورس للموضوع ده. ايه بقى الهول؟ الستيم سيل خلال اذاعي. طب انا كلمتكم في الحاجات دي بس اختار عشان كلام مهم ايه الخلايا الجذعيه تعمل ايه وما تعملش ايه؟ طب ايه الحل؟ جت المشكله ان مفيش دولار خلاص هجيب دولار منين من الحاجات دي؟ لازم كذا مين هديك البنك بتاعته بدل ده؟ تاخد الحق بتاعي ازاي يعني؟ لازم كذا مش كده لازم تحلها. فخدوا الجماعه بتوع الاعداد طيب فايترال انكومبتنس اول سبب روماتيك طيب تعال نرسم لك شكل الفايترال انكومبتنس طيب ترسم دي كده. احنا رسمنا شكل الفايترال ايه؟ سكلوز كده لاحظوا ان الكسر للرضا. الكسر ما بقتش مكفية رضا. يعني تحس ايه؟ الفايبروزيس جه في الكسر تحس الكسر ده شرانك فيقفلوا ما بيقفلوش بقى. خلاص كده؟ طب الكسر دول انتوا فاكرين شكل المايكروسكوب كان عامل ازاي؟ اهو شكلكم مش فاكرين حاجه على فكره. على فكره شكل كده ان شاء الله بعد اجازه السنه بقى مش عارف حاسس مجهود رايح مجهودي رايح بص ده المايكروسكوب زي ولا بص الفايبروز جت فين؟ الفايبروز جت تحت الكونتيشر اللي هو اللاين اوف كلوجر في البريفرس كده بقيت الصمام بقى ما يفتحش على مصراعيه بس الكسب كويس الكونتنس بقى الكسب كش ما بقتش بتقفل. طب ايه رايك بقى في ده؟ ده لو حصل له كده كمان بقى ممكن وحاطط رسمه دلتا انت معلش زي دي كده في تمساتك وحاطط هنا شويه فايبروز ايه رايك في الشكل؟ كده يبقى الكسر كده كشه ما بتقفلش كونتنس وفي فايبروز هنا يا جميل افتحي بقى يا كسر على الاخر ما تفتحش على الاخر ولا بتفتح على مصراعيها ولا بتقفل كويس يبقى دبل مايكروسكوب. الرينج ملهاش دعوه عشان الشباب اللي يقعد يقول لك ازاي الصمام يبقى فيه انكونتنس وستينوزز في ان واحد لانه هو حاطط في مخه ان الانكونتنس معناه دايلاتيشن في الرينج ده هو الانكونتنس في غالب الاوقات اللي هو الروماتيك ليجن بتبقى القصف هي دي اللي تغلط الالتهاب خد القصب دي بقى الفايبروس دي بقى القصب نفسها هي دي اللي كش يبقى انا ممكن يبقى عندي مايكرو سيروس بس مايكرو انكونتنس بس دبل مايت عشان بس نبقى ايه؟ يعني مثال بسيط كده بص القصب دي حجمها بقى صغير فتيجي تقفل ما بتقفلش خلاص الحجم ده صغر في نفس الوقت بتيجي تفتح ما بتفتحش على الاخر نتيجه ان في هنا الليجن في البريفرنس بتاعه اللاين اوف كلوجر فتلاقي القصب زي بالظبط الباب كده لو مفصلات الباب شفيف الباب مش هيفتح على الاخر لو الباب حجمه صغر هيجي يقفل مش هيقفل كويس يبقى هنا ولا الباب بيفتح على الاخر ولا بيقفل ده الناس تبقى طابق مايكرو عشان بس ما تبقاش انت ايه طب ايه كمان يعمل مايترال انكونتنس؟ انفكتد اندوكاردايتس ايه؟ اهو مش الصمام المترالي بيفتح كده؟ الدم نازل الدم يملى الدفت بنتري فالقصب تقوم يجي الدفت بنتري ينقبض تروح ايه القصب قبل فوق سنه كده مين اللي بيمنع ان القصب تطلع لفوق؟ الكوردة تديني بتشد هي والبابيتا بيمصر الاندوكاردايتس بتروح قطع الكوردة دي بص تلاقي الصمام المترالي ده يروح عامل لك كده او ايه بقى؟ البابيتا بيمصر يحصل فيها اسكيميا اسكيميا في البابيتا بيمصر اللي هو اسكيميك هارت ديزيز يبقى لو حد فينا مثلا يقول يا دكتور ده انا بضايع هو اصلا اسكيميك هارت وعنده شيست بين على فكره كان المفروض نعمل له قسطره حاجات كده يعني وهو رافض ومش عارف ايه انا الايام دي بحط السماعه ليه؟ انا سامع مايكروسكوب ده ليه؟ عشان له سكينيا والبابيلا اللي مصر مش عارفه تنقبض كويس فبالتالي مش عارفه تلب الكاست لان ده اسمه سكينيك مايترال ريجيرش هناخد كمان النهارده حاجه اسمها مايترال فالف برولابس اللي هو ايه بقى يا اولاد البرولابس ده اهو بص نلاقي الصمام المترالي ده بيبقى ايه بقى بص خاوي ايه القصف السرعة خالص والكوردة دي عاملة زي حاجة كده يعني. فالصمام يقفل ليفت بنتك ينقبل الصمام يقفل كده بس والليفت بنتك ده ينقبل وهو ده الصمام ده يروح قابل لفوق قوي ايه الليفت ايه القبة لفوق قوي دي كده الليفت ايه دي اسمها ايه مايكرال بان وبرولات ان الصمام برولاتي الى الليفت اتريم وده جاي لوحده اتماي بص بقى المنظر ده اتماي ليك تو انكومتنس ممكن الصمام كمان ما يعرفش يمسك نفسه كما يروح جاي يتفتع ويعمل لك ريجيج عشان كده في ناس هتلاقي عندهم برولابس ويز بروزاوس انكومتنس هو كل واحد بقى هو حصر حلو الكلام طب يلا نقول بقى جميل الهيمودينامكس الهيمودينامكس مرسوم عندك وعلى السبورة ادي يا جميل السيستول الدم رجع من الليفت فنتركل للليفت اتريم طب الليفت اتريم جاله دم ولا لا؟ هو الليفت اتريم جاله دم اهو الحديد اهو من البلمونر يبقى الليفت اتريم حاصل له ايه؟ دايلاتيشن طب لما الليفت اتريم بقى دايليت اتحوش دم كتير راح الدم نازل بقوه الى الليفت فنتركل عمل ايه في الليفت فنتركل؟ فوليوم لود الدم اترزع على الايبكس عامل اس 3 هو اس 3 ده عباره عن ايه؟ ان الدم لما نزل من الايتريم للفنتركل نزل بقوه ده احد الاسباب ليه نزل بقوه والجش ان الليفت ايتريم زي ما انتم شايفين دايليتد واتملى دم والدم نزل عشان كده اس 3 ده كل ما يبقى موجود في مايتروفيتيرش ده بيرفلكت سيفيريتي تيجي حتى يقول لك ايه؟ one of the following بيرفلكت السيفيريتي اوف مايترال انكومبتنس اس 3 على الايبكس طبعا ده مش جاله خلي بالك جاله بيحصل امتى بقى؟ لما يبقى فيلير لكن ده اس 3 حلو الكلام تعالى بقى نقول لكم كمان حته جدا جدا جدا اللي هي مكتوبه تحت المربع طبعا باي تايم ماذا يحدث من هذا الفوليوم لود؟ هارت فيلر خلاص هارت فيلر سؤال بقى ليكم يا شباب كانوا زمان احنا يقولوا لنا ايه؟ بص انا فاكر كويس كان الدكتور يقول لنا ايه؟ يقول لنا يا اولاد بص مريض المايترال ستينوزس اول ما يشتكي يشتكي من ايه؟ اتفقنا ديسنيا دي مفهومة المايترال انكومبتنس ما يقولوش ديسنيا ابدا الا لما يحدث ليفت فينتريكولار فيلير كان يقولوا كده هذا خطا ليه؟ بص يا حبيبي ايه ده الرسمة الريجيرش ده انتوا شايفين الريجيرش اهو الريجيرش ايت سيلف ده ما يرفعش الليفت اتريال بريشر يرفعه يبقى ممكن يعمل بلموني فينس ممكن بس هيبقى مريض بصراحة يبقى المريض بتاع المايترال انكومبتنس ممكن يبقى عنده شوية ديسنيا بسيطة بس الديسنيا بقى انت بقى تبقى زبد بقى لما الزبون بقى يوصل الى مرحلة لف انتريكتر فيلير ودي مرحلة انا مش عايز اوصل لها عشان كده انا هاجي اقول لك حاجة لما نيجي نغير الصمام هاجي اقول لك ايه اهم حاجه يا جميل هنا بقى ان ايه ما يحصلش ايه ما يحصلش ده ليفت فنتريكولار فيلير انت جاي بعد ايه يا حبيبي كده خلاص لكن الهايتر ستينوزيس لا انا مش عايز البلمونر هيبرتب شك ولا عايز الايه اف والنبي ويا ريت نعمل الشغل قبل الكلام ده ما يحصل المايتر ريفيرش ده ما توصلنيش ان الليفت فنتريكل فانكشن وحشه وده بيتعرف بايه؟ بالايكو هو الايجكشن فراكشن عشان كده يقول لك ايه؟ اعمل العمليه بدري والايجكشن فراكشن حلو عشان تاخد الايه؟ النتيجه مش تيجي تقول لي بتاع مش عارف ايه؟ ما ينفعش فاهم الفكره؟ ادي ايه الكلام؟ سؤال يا اولاد طريق الميه. انا هقول لك على حاجه للسرعه. هنفترض جه واحد قال لك اختار لك روماتيك هارت ديزيز، اختار روماتيك هارت ديزيز اللي انت عاوزه، بس هو اجباري عليك هيجيلك هيجيلك، اختار واحد. انت تقول له اختار مايترال ايجريشن، بس يا ريت يبقى مايترال، يا ريت يبقى مايترال لو سمحت. طب ليه بقى ليه المايترال كومبلكس حلو؟ خلي بالك لانه هو فوليوم لود في الاول والاخر. الهار بيقدر يتعامل شويه مع الفوليوم لود. دي نمره واحد. نمره اثنين، بص يا اخي الفاضل الى هذا المنظر. انا هكمل لك الرسمه عشان انت تحس دول يا جميل. خليها كده بقى الرسمه. انت شايف الليفت فنتركل اللي هو عليه والليفت فنتركل عليه ويتش لود؟ انهي لود؟ فوليوم لود. الليفت فنتركل عليه ايه؟ فوليوم لود. بس الليفت فنتركل عنده ميزه، الدم الكتير اللي جواه بيعمل له بامب ان تو دايركشنز، بامب الى الاورطه وبامب الى الليفت اتريم عن طريق الانكومبتنس. تفتكروا انهي طريق في الاثنين دول الاصعب؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي تحت طبعا، لان هنا الليفت فنتركل بيبامب اجينست الاورتي بريشر. خلي بالك ان هنا الفنتركل فيه فوليوم لون، يعني دم كتير. يلا بقى حبيبي ضخ الدم الكتير ده، يقول لك الحمد لله عندي سكتين، سكه فيها هاي بريشر اور وسكه فيها لو بريشر الليفت ايتريم. عشان كده تلاقي الليفت فنتركل متبنجل حلو ويفضل على كده 15 سنه زي العفريت. خلاص كده انت بقى تيجي بقى في الفتره دي بقى ما تسيبش الواد، تسيبه وتسيبه وتسيبه لحد ما يتنام بستين. يعني في واحد عيان انا عارف كويس قوي، حضر الدكتور والواد ايه؟ الواد مريض، الواد يغطس، بص يغطس سنتين ويصحى. عارف النظام ده كده؟ يعني انت كنت تفتح الدور ده قدام ايه؟ يعني قاعد سنتين وانت جاي يا ابني اقعد يا ابني يا ابني اصل الله بص اصل اولادي اصل امتحانات بص خلص بس وبعدين يروح واخد بعضه ما يجيش تاني. ليه في دكتور ضعيف على حاله وعمال يقول له انت كويس انت كويس انت كويس، كل اللي اخر فيه اخر فيه اخر فيه اللي شافش اتراكشن حلو، لكن عارف حصل ايه؟ ايه اف. هو ليه ايه اف؟ طالما الايتريم بيضايليت هيحصل ايه؟ هسألكوا بقى سؤال، عايز حد فيكم يديني خيال، قول لي بقى المايترال ستينوزيس ولا المايترال انكومبتنس؟ مين اللي يخلي الليفت ايتريم دايليت اكتر من التاني؟ انا لو انا طالب هقول المايكرو سيكوس. بس يا الله قولي كان طالب خام على قدي هقول مايكرو سيكوس. هل هذه الاجابه مايكرو سيكوس؟ معلش بص بقى انا اقول لك، خلي بالك المايكرو سيكوس يعمل دايليتيشن ليفت اتريوم بسرعه. مايكرو سيكوس يضيليت ليفت اتريوم رابيدلي بسرعه يزيد شرطه، لكن المايترال كونتنس يضيليت ليفت اتريوم يزيد لونج تايم. يعني لو انا جبت مريض مايكرو سينوس مريض مايترال كونتنس بقى لهم سنه الاثنين، هلاقي مريض المايكرو سينوس الليفت اتريوم ضيليت اكتر بس كده، لكن مع اللونج ريشة بتركيزيز لقوا المايكرا كونتنس ايضا مع الوقت. طب ليه بقى؟ انت احسبها معايا احسبها معايا، قول لي انت قول لي قول لي ايه الوقت اللي في الكاردياك سايكل بدلنا قوي على المايكرا استينوزيس؟ يعني انا قاعد عند الصمام المترالي ضيق تنهي فترة للدنيا زنقة على الليفت إيدريم. أنا شايف الدياستول الصمام الميتراني بيفتح فبينزل الدم بإيه؟ بالبريشر جريديا. فده دم زي ما تقول نازل إيه؟ نازل بشكل كده باسيف. مش بشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للليفت إيدريم. بس الليفت إيدريم بينزل قوي إمتى؟ وهو بيعمل ليفت إيدريم كونتراكشن. تحس إن كده الدنيا قدامه سد شوية فيقوم الليفت إيدريم هيدايليت مع الوقت. صح. انظر الى الميتريال انجيرش. انت عارف الانجيرش جاي من فين لفين؟ جاي من الليفت فنتركل. الليفت اتريال. الليفت فنتركل يا جميل ضغطه كام؟ 120 بالسيستولي. والدم راجع من الليفت فنتركل الليفت اتريال ولوفر ذا سيستولي. بعد ما الدم ده كله يرجع والليفت ايدريم يبقى قد كده هيبدا الدم بقى ينزل بالبريشر جريدينت ويجي الايدريم برضه عايز يعمل ايه؟ الايدريم كونتراكشن. فانت لو حسبت الحسابات مع الوقت فاذا يقول لك ايه؟ يقول لك مين اللي يكبر الليفت ايدريم اكبر من الثاني؟ تقول له الميترال كونتراكشن. صحيح الميترال سموز ممكن يكبر اسرع لكن اللي هيوصل لي الحجم للليفت ايدريم كبير الميتر ريجيرش. دي حاجه كده اللي انتوا ايه بس يعني اورينتد بهذا الكلام. يبقى الميتر الكونتنس اهو يجي له ديسنيا ويجي له انسومنيا من الريجيرش وهيجي له كمان ايتريال فايبريليشن ما دام الايتريم دايليتد. خلي بالك الميتر استيجوزيس عمل لود على الليفت ايتريم اثناء الايتريال كونتراكشن. بس الميتر استيجوزيس عمل لود على الليفت ايتريم اثناء الايتريال كونتراكشن بس. اما الميتر ريفيرش الريفيرش من الليفت فنتركل وضغطه عالي قوي الليفت ايتريم اوفر ذا سيستول. دي ديفرنت. وبعد ما حصل الريجيرج ده كله والليفت ايتريم سوري اتنفخ هيرجع برضه الدم ينزل في الدايستول والليفت ايتريم عايز ينقف. فواضح ان الميترال انكومبتنس ممكن يدايليت اكتر. يعني بعد ما قلنا هذا الكلام تعالى نستنبط السيمبتوم. بماذا يشكو هذا المريض؟ بالبيتيشن. بس بالبيتيشن يعني عايز انت تحصل انت بقى خلطت بالغموض خلطت. خليكم معايا يا اولاد كلمه بريشر لود وفوليوم لود على البنتركل لكن المايتري سينوزيس مفيش حاجه اسمها المايتري سينوزيس بريشر لود على الليفت ايتريم. لا ده مرفوض هذا الفكر. قصدي يعني المايترال ريفيرج فوليوم لود على الليفت فنتركل. صح. ما تجيش بقى تقول مايترال ستينوزيس فوليوم لود بريشر لود على الليفت ايتريم. لا ما يعني المقارنه هنا مش صح. لكن لما اجي اقول ايه؟ ده فوليوم لود وده بريشر لود على الفنتركل. يعني مثلا زي ما اجي اقول ايه؟ فوليوم لود على الليفت فنتركل مايترال ريفيرج اورتيك ريفيرج. بريشر لود على الليفت فنتركل اورتيك ستينوزيس. يبقى الاورتيك سينوز هيبقى منيل بنيله فعلا وده اللي بيحصل. لكن مايتر ريفيرش اورتيك ريفيرش هيبقى معاك بالنسبه للاورتيك سينوز. فهمت يا دكتور؟ يعني ما تقولش الايتريم مصاب نيجي بقى نقول ايه؟ كيكا بيكتشر. المريض عنده ايه يا جميل؟ بالبيتيشن. البالبيتيشن سببه ايه؟ فوليوم لود فورسفول فنتريكولار كونتراكشن. خلاص كده؟ فورسفول فنتريكولار. طب ايه كمان؟ عنده ديسنيا؟ عنده ديسنيا. مفيش مشكلة. طب قولوا لي كده بالرسمة الأولانية في الهيمو داينامكس. الرسمه الاولانيه عندكم في الهيموداينامكس، هل العيان ده ممكن يكون عنده لو كاردياك اوتبوت؟ ممكن. مش الدم في الليفت فنتركيولار ده المفروض يروح للاورطه، في شويه راحوا فين؟ للاتريا. يبقى في شويه لو كاردياك اوتبوت. طب تعالى يا جميل تفحص الايبكس هنا، الليفت فنتركل هنا سبجكتد لفوليوم لود، يبقى الايبكس ممكن تبقى في ليفت فنتركلر انلارجمنت، يعني ممكن الايبكس تبقى شيفت اوت وداون وتبقى هايبر دايناميك. خلي بالك لما تلاقي المريض عنده الايبكس شيفت اوت وداون، ايه ده؟ الليفت فنتركل دايليتد، ده معناه ان هو سيفير. لكن في مرضى كتير قوي هتلاقي عندهم مايكرو ريجيرش، بس الايبكس فين؟ في الخامس. لكن ده الايبكس في السابع، اذا الليفت فينك بقى قد كده معناه ان المايكرو ريجيرش معتبر وشكله سيفير وبقاله مده طويله. يو كان يعني اسيس السيفيريتي بتاعت البلد ليجن كلينيكال، هو كان الاطباء زمان كده. يعني محمود المليجي مثلا زمان لما كان دكتور في الافلام كان بيشخص الحاجات دي كده، لكن مش هيعمل ايكو، مش كده ولا ايه؟ في سريل ولا مفيش؟ مايكرو ريجيرش ميرمر سيستوليك، يبقى في سيستوليك سريل على الايبكس. طب يلا نعمل اوسكالتيشن. الفيرست ساوند اخباره ايه؟ مافل. الفيرست ساوند اخباره ايه؟ مافل. بس ممكن يبقى مسموع. عايزين نكتبها لو مش مكتوبه بقى. اذا كان الفيرست ساوند اوديبل، اذا كان الفيرست ساوند اوديبل في الام اي في المايكرو ريجيرش، يبقى في احتمال من اثنين. الاحتمال الاول، ها ايه الاحتمال الاول؟ اسوشيتد ام اس مايتر سنوز. طب الاحتمال الثاني، ايوه اكتبها وانا فكرت فيها، اسوشيتد ليفلت مايتر انكومبتنس، اسوشيتد ليفلت اسوشيتد ليفلت مايترال انكومبتنس. بص يا اولاد بقى ما تكتبش ما تكتبش. طب نشوف الميرمر ونرجع تاني، الميرمر ونرجع تاني. بص على الميرمر، الميرمر بتاع الميترال انكومبتنس كلنا عارفين ان هو ايه؟ سوفت بلوي. ميرمر سوفت خلاص، بان سيستولي سوفت بلوي صح، يصنع على الايبكس ويبروباجيت الى الاكزيلا. ادي فيرست ساوند، سكند ساوند، فيرست ساوند، اس 1 اس 2 اس 1 سكول فايس. الميرمر يبدا في الفيرست ساوند وينتهي في السكند السكند. فارس في سؤال، ايه رأيك في دي؟ مفروض دي ما اسمعهاش قوي، بس كده انا مش داوي. عشان كده ايه الميرما المفروض يبقى ازاي؟ بس نقطه بصراحه كده، لو هو تيبيكال تلاقي الميرما طلع لوحده انتهى ده السكند صعب. طيب كده بيعمل كده اهو، حاسس الرسعه بتاعت الفرسه بره. هل ده ستيل ليفلت ولا ده مع مايترال ستينوزيس؟ ده اللي احنا هنشوفه. طب هو الستيل ليفلت بقى ايه حكايه الستيل ليفلت دي؟ افكرها، هي مش مهم احنا بس معانا الفكره. بص يا دكتور، الصمام المترالي قلنا ان هو 2 ليفلت اهو، الستيرو ليفلت والستيرو ليفلت. الستيرو ليفلت دي هي الكشف اللي دايما تبقى ريتيرج، وان هو لما بيحصل لها ريتيرج دايما الميرمر بيروح رايح الى الاكزيلا، فتلاقي الميرمر الستيرو ليفلت من كونتاكت اهو يروح للاكزيلا. الستيرو ليفلت الميرمر يطلع ليفت باراسترنال اكتر. كل المايترال كونسبت اللي احنا بنقابلهم لو جه لك دي انهي ليفلت تقول له دي استيرو ليفلت. ليه؟ لان الميرمر في الايبكس راح الاكزيلا، ده المعتاد. في عيانين هتقابلهم تلاقي الميرمر على الايبكس واجي اقول لك روح الاكزيلا تقول لي ما فيش، اقول لك طب اطلع ليفت باراسترنال تقول لي مسموع، يبقى ده انهي ليفلت؟ استيرو ليفلت بس. طب نرجع بقى، انهي ليفلت اكبر من الثاني؟ يقول لك الانتيرو ليفلت اكبر من البوستيرو ليفلت. فلما اجي اقول لك هو الفيرست ساوند سببه ايه؟ تقول لي كلوجر اوف مايترال فالف. مش كده ولا لا؟ مش هو الفيرست ساوند سببه كلوجر اوف مايترال وترايكاسبيد فالف؟ اجي اقول لك طب المايترال فالف بقى جميل، كلوجر اوف انهي كاسب؟ تقول لي انتيرو كاسب والبوستيرو كاسب. طب الفيرست ساوند مين لي كلوجر اوف انهي كاسب؟ انتيريور كاسب، هي الكاسب الكبرى. انما البوستيريور كاسب الكاسب الصغير. يعني كان الصمام المترالي ده زي الدولاب، له بابين، باب كبير باب صغير. البابين يقفلوا يعملوا الفيرست ساوند، بس لقوا الباب الكبير هو السبب الرئيسي. يعني زي ما تقول ايه بقى؟ طبعا في واحد يقول لي الله هو دكتور عايزين نتخيل ان الصمام ده الدولاب، هو ضنفتين الدولاب لما تيجي تقفلهم يعملوا صوت. الصوت ده ناتج عن ايه؟ ان الضنفتين قفلوا على بعض، ولا قفلوا على بعض وقفلوا على الفريم اللي بره؟ قفلوا على بعض وعلى الفريم. تمام حضرتك؟ بدليل انك انت لو انت خليت ضلفه مفتوحه ورحت قافل واحده هتعمل صوت يا قلب. طب انا عندي ضلفه كبيره وضلفه صغيره، الصغيره البوستيرو ليفلت، يبقى سعادتك لو في بوستيرو ليفلت انكونتنس يبقى ستظل الانتيرو ليفلت نورمال، تقوم تقفل تديله صوت معقول ويبقى الفيرست ساوند نوت مافل. فهمتوا اللي انا عايز اوصله؟ يبقى المايترا انكونتنس بوستيرو ليفلت يسمع على الايه؟ يطلع ليفت باراسترنال، واحيانا يبقى الفيرست ساوند مسموع لانه البوستيرو ليفلت صغيره الحجم والانتيرو ليفلت كبيره الحجم. يبقى نقول بقى ايه؟ يبقى اللي احنا كتبناه بقى على شمالنا، كتبنا ان الفيرست ساوند هيبقى اوديبل ما تقولش لاود، مسموع في المايترال ريجيرش امتى؟ لو في مايترال ستينوزيس او لو كان بوستيرو ليفلت. ما تقولش لاود لو سمحت. لا يصح كلمة لاود، اصل في ناس يقولوا للطلبة ايه دبل مايترال يبقى الفيرست ساوند لاود. لا يمكن، ما ينفعش الفيرست ساوند يبقى لاود وفي مايترال كومبس. هو المفروض يبقى مافل يعني واو، لو اتسمع يبقى هقول اوديبل بس مو حلو، يبقى احتمال دبل مايترال او. طب ايه اخبار باقي الهارت ساوند؟ انا بصراحه رايي اهم هارد ساوند فيهم اس 3 بس اس 3 بقى بتاعه فين يا ولد انت اهو في مكانه لا مكانه هنا عقدنا سايكل بعد الزكت ساوند هنا يا كابتن تعبتوا اه طيب وصوتنا على الدب ده ما احنا بص انا اقولكم على حاجه بقى هنعمل ايه لما نعمل معاد تاني اسمه ايه ده حد ولا تلات ما اعرفش بقى حسب الجماعه اللي جماعه الشباب لو عملنا معاد تاني حصه مجمعه يبقى بقى من حقنا ان احنا السبت نبدا بدري شويه ويا اما كده لقينا الحصه دي نخليها في يوم تاني ظهوريه ولا حاجه وانا بقول طيب الظهوريه شويه يعني ما مش عارف ايه الحصه دي بصراحه انا هنغطس في الحصه يعني انا غالبا السنه دي لو مشينا كده الموت هتبقى في الحصه نمبر 3 ومستمتع على الستيج يعني هبط لكم في الحته دي هغطس في الحصه اس 3 بقالي حوالي بص بقالي 10 بص بقالي 10 12 سنه او مش عايز اقول 15 سنه لا ما اديتش ثلاث حصص ورا بعض الحصتين ورا بعض دول كانوا حتى بتاع 8 سنين 8 سنين كنت لسه برضه فيها رمى اقول ليه اه ممكن ادي 2 ورا بعض مش عارف ايه اللي حصل السنه دي مش عارف في حاجه غلط في حاجه غلط مش عارف الموضوع مش مظبوط طب انا هعمل اس 3 لوحده تسمعوا ازاي اهو هو كده مش اس 3 بيبقى كده المفروض اس 3 كده ده فيرس سكند فيرس سكند اس 3 بيبقى عندي ازاي فيرس عادي السكند بتحس ان هو ايه صوتين بص ده الواد الحديث بقى بص واللي هو الدكتور ده سامع بص بص بص سامع ايه ده دي هايبر ريجيرش في فيرست ساوند وايه اللي بيضرب وراه سكند ساوند يبقى الواد يسمع كده اهو الايجيبشن فراكشن عامل ايه؟ هتلاقي ده بص ايه؟ والايجيبشن فراكشن كان كام يا دكتور؟ كم بكام؟ 55 بكام؟ 75. فانا الاقي الواد ايه؟ ايجيبشن فراكشر مثلا 45 بدا يقل اهو، الحق اعمل بتاع بقى على طول ما تخلصش بخ. لو الايجيبشن فراكشر بقى ريح والبنتريك الباص اصل ايه الحاجه الوحيده اللي ما تعوضش بالقلب؟ ها؟ البنتريك ما تعوضش. هتجيب بنتريك المنين؟ الصمام نغير، كورونا نغير، هتجيب بنتريك المنين يا واد؟ خلاص شفت بقى؟ حلو كده. 3 بروفيلاكسيس اجينس انفكتد اندوكاردايتس وروماتيك فيفر. يبقى الحاله لو ايه؟ الحاله مايل. طب عايز حد يقول لي يعني ايه مايل؟ ما تبصش في الكتاب. مايل هتقول لي مايل سيمبتوم صح؟ طب الايبكس لا تزال في الفيفث ستيج. ده معناه ايه؟ الفنتريكل مش طايلين. وقت بيقعد ينقشك كده. طب قول لي ماي. وبعدين انا مش سامع اس 3. قال يعني انا هسمعه. انا مش سامع اس 3. يبقى دكتور العين بيشتكي مايند سيمبتوم خالص، مجرد بالبيتيشن بسيطه. الايبكس في مكانها الحمد لله، مفيش دايلاتيشن يعني، وانا مش سامع اس 3. على اي حد يعمل ايكو طلع فعلا مايند، يبقى انا قدامي السلاحين بروفيلاكسيس اندوكاردايتس بروفيلاكسيس روماتيك فيفر. حلو كده الكلام؟ جميل. طب وبعدين؟ بص بقى يا ولا ولا ركز يا قول لي بقى الليفت فنتركل هنا بيحصل له ايه دلوقتي؟ هترده دايلاتيشن. عارف يعني ايه دايلاتيشن في الليفت فنتركل؟ يعني ايه؟ يعني يحصل حاجه اسمها حاجه وحشه، حاجه وحشه الله يحفظك، حاجه اسمها ايه؟ ريموديلينج. عارفين كلمة ريموديلينج دي؟ ولا ما كانش هتسع عليكم؟ خدها في الهارت فيجر. يعني ايه بالبلدي؟ قولها لك بالبلدي؟ قولها لك بالبلدي. هي كلمة ريموديلينج دي مش مكتوبة زي ما هي. مكتوبة اهي. ولا مش مكتوبة؟ مكتوبة. مكتوبة؟ طب كويس. ريموديلينج يعني ايه؟ يعني الليفت فنتركل تقريبا بقى دايليتد وباص تقريبا. هديك مثال لذيذ قوي. عارفين انتوا البالونة لما تيجي تشتري بالونه جديده؟ ها؟ بالونه؟ انت بتشتري بالونه، بتشتري بالونه ايه؟ انا بشتري بالونه مش دايما منفوخه. عايز بالونه؟ بالونه لسه ما اتنفختش. هل تقدر تميز البالونه الجديده من البالونه المستعمله وانت بتشتريها وهي مش منفوخه؟ طبعا. حلوه دي. البالونه الجديده تلاقيها ماسكه وتلاقي فيها بودره كده وتلاقيها تمسكها تلاقي لسه، لكن الثانية من كتر ما اتنفخت تعملها كده. فاهم ازاي؟ صح ولا لا؟ هو ده الريموديلينج. هو ده. بص الفلتر بيبقى عامل ازاي؟ خيشة. خيشة يا حبيبي. يبقى خلي بالك من كتر الدايلاتيشن الفلتر كده اهو هيكون يعني انا عايز اقول كلمة بس مش عايز اقولها النهارده، خليها بعد جاز نص ساعة. مين ده اللي بيمنع ده؟ الايسي انهبيتورز. عشان كده اللي هو مين بقى؟ عارفين الكابتوبريل؟ كابتوبريل ده بيقول لك ايه؟ اي سي انهبيتور تكتب فيه الفي اس دي ولا المايترا اس دي؟ مايترا ريجيرج. ومين زميل المايترا ريجيرج يا واد انت؟ كفوليوم لود هيدايليت الليفت فنتركل اورتيك انكومبلكس. شفت يا جميل؟ وتلاقي الراجل مكتوب له اي سي انهبيتور. طب سؤال، حط بقى ان دي على شمالك بعدين ان دي على شمالك الايس انهبيتور. احنا قلنا بتتاخد في ايه؟ في الايس انهبيتور بتبقى امبورتنت في مين؟ ام اي اي اي وكونترا انديكيتد في مين؟ في المايترال سكينوزز والاورتيك سكينوزز. كونترا انديكيتد. نو عارف ليه؟ ليه؟ او لسان. انا لما انا عندي يا دكتور سكينوزز يبقى الكاردياك اوتبوت اكبره ايه؟ ها؟ قليل. يبقى انا ضغطي ايه؟ دي ال يو وبان يحاول يظبط ضغط ايه؟ عارفين ايه؟ البريفرال ريزيستنس. الجلع ده الكارديك مطلوب بتاعه قليل، الضغط هيقطع يا جماعه، اعملي بريفرال ريزيستنس، اوكي؟ قافل. تروح انت مديله فازو دايليتو. تروح انت مديله ايه؟ فازو دايليتو يا استاذ. يبقى انت ضيعت الزبون. اكتب ليه كونترا انديكيتد اكتب. اللو كاردياك ابوت هيبتدي يعمل نوع من الهايبوتنشن. ده بيبقى كاونتر اكتف بالبريفرال ريزيستنس. يعني هؤلاء المرضى القلب يا عيني تعبان مش قادر يضخ يا ولد. فتشوا بالفيوجن تعبان. يقوم البريفرال ريزيستنس ايه؟ تظبط شويه. تروح انت بتديله فازو دايليتور. طيب يا سلام بقى على فازو دايليتور كده مع شويه لازكس. يا سلام. سلام عليه انت الفول دي كده بايه بيعدي شريط المترو كده اهو يروح المترو راكب فوقيه مقطعه بيك حته. وانت قاعد بقى عند كوندو عمال تاكل سندوتش وفرحان وانت موت اثنين النهارده الصبح. اديهم العلاج امبارح وماتوا النهارده واحد تحت واحد دماغه نزلت تحت الدور والتاني ايه؟ تحت المترو. لا يا استاذ خلي بال حضرتك الاستينوزيس اشد واهم حاجه ريموديلينج خلي بالك. يبقى انا بص ايه الحاله مايلد اهي لا الحاله سيفير خلي بالك المايلد مش هيبقى في العمر مايلد انت بتتابعه عشان كده تقول له ايه الدكتور ما اللي في البلد سامي الوقاد لا لسه كويس انت كويس انت كويس وماشي على هوا العيان. وفي ناس اصل يا دكتور بص في ناس يا دكتور العيان بص النوعيه دي من العيانين باد بروجنوسيس. العيان اللي هو بيخاف قوي قوي وتلاقي بقى ايه؟ ابوه ابوه كيف بقى وجايبين الايكو الجديد عشان تقول لهم هتعمل عمليه ولا لا؟ ايه يا دكتور طبيته كم سنه هو عايز ايه؟ مش عايز عمليه. طب يعني ان شاء الله ممكن لما يجيبها ان شاء الله يبقى نشوفه بالاستشاره كمان ثلاث شهور وبعد ما يأجل يأجل يأجل لحد ما يجيله ايه؟ يجيله ايه؟ ويقولوا له طب فخرت يرجعوا عليك بقى ايه؟ ازاي؟ فدي هنا قصه تتعلق كمان بالبرسوناليتي بتاعت الطبيب انه غير قادر على صنع القرار. صنع القرار يا دكتور في الطب عايز محاضرات عشان تتعلم تقول قرار ديسيجن مفيش فيه رجوع وعارف انا بقول لكن واحد تاني لما دكتور لا ما لهم خالص حتى الزبون يقع في الارض. السيفير بقى هنعمله ايه يا جميل؟ باد ريبليسمنت. ونتيجه نوسع له الصمام كمان. نتيجه نوسع الصمام يعني نتشخوله بقى. نتشخوله الصمام ونخلص. هو مفيش وقت يقوم خليهم لك بس تكتب ايه يا جميل؟ تكتب فال ريبليسمنت قبل ايه؟ قبل ايه؟ لا قبل ديتيريوريشن بيفور ديتيريوريشن اوف ليفت فنتريكولار فانكشن. يبقى انت هتتابعه بايه؟ ما هو ليه؟ ما هو في متابعه بايه يا ولد؟ بالقوسين ما هو في فولو اب بالايجيبشن فراكشن وانا مش ساكت برضه. في مربع بيقول لك اكيوت المربعات كلها سيفير هايدرا ريفير. ممكن بقى تقولوا لي اللي انا قلته ايه المرض اللي انا ذكرته بيعمل اكيوت مايترا انكونتنس في لحظه؟ الكوردة تديني قطعت. مين اللي قطعها؟ او البافيلاري ماسلز عندي يحصل فيها رابشر. عارف ليه بقى؟ ساعات بتيجي المايوكاردال رابشر في الجزء اللي خارج منه البافيلاري ماسل. بص ده البافيلاري ماسل خلاص ما فيش. هتلاقي بص الصمام المترالي بص يا دكتور بص المنظر يجي الليفت بنك يعمل كده اهو لا الصمام بص عمل خلاص ماذا يحدث؟ تلاقي الدم كله نط من الليفت فنتريكل طلع 50 50 يبدا بيحصل ايه في البريشر في سادن رايز فالمونري فينس كونجشن فالمونري اديما بدون تفاهم ده اسمه اكيوت باكورد فيلير شو كان الراتور عندك ولا باكورد فهمت المعنى يعني ايه باكورد فيلير اكيوت مايكال انكومبتنس ايه المريض اللي بقى قاعد كده دي مره واحده جاله مايكال انكومبتنس كان راجل واحنا قايلين على المستشفى شيست بين مايكال انفاركشن بص يا دكتور المنظر بص شيست بين مايكال انفاركشن بالمونري ديما يجي على المستشفى يقول لك ده جاله انفاركشن وخلاص كده وبعدين يدخلوه المستشفى ويعالجوه من الانفاركشن وبعدين يظبطوه يوم ولا يومين وهنخش نعمله عمليه جراحيه بالف ريبليسمنت مايترال سبحان الله يا دكتور في ناس كتير حصل فيهم كده وخرج من المستشفى وخرج من المستشفى يبص اسد غريبة عمره كده في واحد طبعا ما تصدقش هذا الكلام يقول لك ده جاله جلطة وايه جاله جلطة والصمام ضرب ودخلت مش عارف عمليات وغيروا الصمام وجاله بالمونري دي ما بص كل الحاجات دي اهوال بس ايه حتى حتى دي اسمها اكيوت اكيوت ايه انكومبتنس اخر حته في الدبل نايت لو جالك سؤال مش سؤال بقى حالة دبل مايترال يعني ايه دبل مايترال؟ مايترال كومتنس ومايترال ستينوزيس خلي بالكوا عشان احنا الاثنين عندنا حصة نظر خد في الاربع طبعا في ناس يقولك الاربع وهنسافر وبتاع ما عنديش مشاكل الثلاثة خلي بالك انت مش مصدق يا دكتور خلي الحاجات اللي بيبقى فيه عذر قهري خلي بالك عشان مصلحتك بعد كده ايه طب يا دكتور ما ينفعش طيب ما ينفعش طب ثلاث ايام ولا يوم خلاص تعب مش مصدق مش انا اللي فاهم وانا اللي عارف السكه عامله ازاي ولا يا عمي ما تدينيش مش عارف ليه بلاش كده عشان كده لا يا ممكن بس نعوضها مش يلا يلا بقى خلاص مش مهم يلا ولا اربعه ولا خميس مش مهم خالص بقى كده وده بقى يتقال بعد كده ربنا هيساعد ان شاء الله يلا سيب دابل مايترا دابل مايترا السؤال هتقولوا ده مايكرا سلوس مايكرا انكومبتنس هتلاقي الراجل يروح لابعك سؤال على طول مين الدوميننت ليجن يا ابني فانا خليك بقى معايا لو سمحت بس خليك بقى معايا لو انت لقيت ماشي في دبل مايكرا انكومبتنس الايبكس انا هقول مواصفات ممكن تقول الدوميننت ليجن الايبكس فيكس سبيس الايبكس ويك ايبكس امبليتيود ثانية استكون انا اتكلم خلاص العيان عنده بالمونري هايبرتنشن العيان ما عندوش اس 3 كل دي علامات بتقول لي ايه السلوس دوميننت عايز اتاكد نعمل ايه ايكو نعمل ايكو طب لو الايبكس ستادس الايبكس ستادس تمام وهايبر دايناميك وفي اس 3 لا ده العلامات دي بتقول لي مين اللي دوميننت هيترال كونسنت يعني انا اقدر اعرف مين دوم فيو اللي بقى حضرتك طبعا علاج الدبل مايترال تكتب العلاج بتاعه ايه؟ بس بريكريس صدى ربي هو السعي وهبني بيبا يبقى لازم ايه؟ طب اخر حاجة بقى ويبقى ايه؟ وطول مصاد ايه دول؟ احنا بلاقينا الساعة كام؟ احنا بلاقينا الساعة كام حصة التالي؟ احنا بلاقينا ساعة مصر مصرينكو انتو مش عايزين تتعلم؟ ايوه خباك دكتور وهلبسك الخابون في الاخر اطلب التالي هاجي في النص اروح واقف مش هكمل ليه؟ الولاد دخلوا من الجيش والبنات هيكونوا يوم الجمعة بعد الصلاة وبقى يشتغل باترونات وحاجات عشان كده بتبقى لك والله ابص ضد ده بيقول لك ايه صابت ديس يبقى سببه غالبا حاجه كارديو فاسكولار. دي نقطه مهمه. اعملي بقى المنظر ده كده. بص اعمل بقى المنظر. بص يا حبيبي اعمل المنظر ده كده يطلع من الورم ده يا دكتور يكاتشي بارتكلز كده يطلق عليها تيومر امبولاي. تيومر امبولاي. يبقى البنت دي ممكن يجي لها ايه كده؟ يجي لها الكوليسترول يجي لها هيميبليجيا. هيميبليجيا. بص بقى البنت دي هيجي لها حركة غريبة جدا. بص بقى يا سيدي. بص. هي دلوقتي انت بتكشف عليها في العيادة. فحطيت الكون انا هديك اللي بسمعه وهكشف. حطيت الكون على ايه؟ حلو كده؟ البنت نايمة اهي. مفيش حاجة. فالبنت زي ما تقول ايه؟ راحت لفة شمال. لما لفت شمال واخد بالك انت ازاي؟ الورم اتحرك قافل فتحة الصمام المترالي فرشة كده راحت عاملة ايه؟ سينوز. فانا سمعت رمل تيجي تغير وضعها لا البتاعة دي سلوتش لا الرمل راح. يبقى عشان كده يقول لك هنا ايه؟ بوزيشنال سينكوب وبوزيشنال هايترال استينوزيس. اكتب لي هذا بالاخلاص. بوزيشنال سينكوب وبوزيشنال مايترال ستيوري. وحتى ساعات يقول لك ايه؟ والبنت بقى انت سمعت عليها رمل حلو كده؟ وهي نايمه في لاب كده فبتلفها شمال المفروض بقى الرمل يبان اكتر راح كده يبقى المرمر بيروح مع وضع الجسم بتاع العيان. يبقى ده هنا احتمال لفت ايبريال ميكسوم. ايه الحاجه اللي انا لسه قايلها النهارده فيها نفس المواصفات دي؟ اللي عمالة تلعب هو اللي في إبريم قول أنتباه صومس وفيها نفس المشكلة إندولايزيشن. يبقى تكتب بقى يا جميل طبعا التشخيص إيكو والعلاج ريسكشن. تكتب بقى البروبلم عشان دي بروبلم دي بروبلم بتقول إيه يا بابا؟ بروبلم بتقول young female with recurrent syncopal attacks. خلاص كده؟ young female with recurrent syncopal attacks. نقط وتروح كاتب suddenly she developed فجأة بقى she developed hemiplegia. hemiplegia. يبقى انت تقول لي ايه التشخيص بقى بتاعك؟ ها؟ ليفت ايبرال ميكسوما او ايه؟ او ايه؟ او بول اندباه سرومبس. ليفت ايبرال ميكسوما او بول اندباه سرومبس. خليك بقى معايا خليك بقى معايا. شوف بس انا عايز المره الجايه اقول الاوض. خلاص خلاص. بص حبيبي. بص طبعا الترايل اهو. فتح الى ادم. خلاص؟ بتعمل ايه من فين؟ ابتدت فالكف هتعوم تروم تروم صح؟ يجي لفت بنت بينضبط الكف المفروض تخف بصير. هنا الكف ده خرعة خالص فبتقفل فوق قوي الى اللفت. القفه اللي فوق قوي اللفت دي برام دي اسمها امبرولاس. يعني المايترال فالف كف ولفت الى اللفت ده ممكن يحصل معاه انكمبتنس في الاخر. طب ايه الميكانيزم بيقول لك ان الصمام؟ فاكرين انتوا ايام ما خدنا زمان الديجنريشن في سنه ثالثه كان يقولوا لنا مش عارف في كام ديجنريشن ومش عارف وكان في حاجه اسمها ميكزينيتف ديجنريشن. فبيقول لك ان ده مرض ديجنريتف ميكزينيتف ديجنريشن في الكف والكرده دي بيجي في اليونج فيميل على فكره تلاقي فيميل صغيره فنقول لها ايه بالبلدي؟ الصمام المترالي بتاعك خرع. تلاقي حتى الدكتور يقول لها ايه؟ هو انت عندك بس ارتخاء في الصمام المترالي. انما ما تلاقيش دي حاجه بسيطه جدا جدا وخلاص. فاهم الفكره ازاي؟ في بس نقطه بص بقى يا ولاد، بص بقى بيحصل ايه بتعمل ازاي البرولابس. اول ما الليفت بنت ينقبض روح الكف ايه قفل فوق كده، لما تقفل فوق تروح عامله بص سيستولي كليك، يعني مع السيستول تك حاجه تروح تكه كده، التكه دي اللي هو البرولابس فولد باي بيرمر. بس البيرمر هنا بيبقى ليه سيستولي مش بنت سيستولي؟ ليه؟ لان هو في الايرلي سيستول حصل الكليك، يعني هو مع بدايه السيستول الصمام قبل فوق، فلما قبل فوق عمل ايرلي سيستولي كليك فولد باي ليه سيستولي ميرمر. يبقى الميرمر هنا ليه سيستولي. طب نقسمه الميرمر اس واحد اس اثنين اس واحد ليه سيستولي ميرمر. هتلاقي الميرمر بيجي مش بان سيستولي، لان هنا هيبقى فيه هنا ايرلي سيستوليك كليك فولد باي ليه سيستوليك ميرمر. مش مهم هذا الكلام، بس عشان كده بيسموا البتاع ده بيسموه يا ولاد عندكم كليك ميرمر صندوق. اسمه كليك ميرمر صندوق. اس واحد اس اثنين اس واحد طبعا. سيستولي الكليك دي الغالب مش هتسمعها، يعني حسابك ما تسمعها. طب تخيل كده ان الكليك دي مش موجوده كده، عايزه تتخيل صوت الميرمر. بص بقى الميرمر هيبقى عامل ازاي، الميرمر شكله ايه، مش فاهم سيستوليك كده ليه سيستوليك الميرمر ايه ليه سيستوليك. بص انا عامل ازاي، هو البان عامل ازاي. بص الميرمر ده الفيرست ساوند، ده السكند. بص البان من بداية الفرز لحد السكن. بص صح، بص تعمل ازاي، في الساوند يضرب وبعد كده في بوز كده وبعد يجي المربع في الاخر اهو. لا ما هو الكليك مش هتسمعه، انا بقول لك انت الكليك بتبقى لازم اقوم مع الفرز ساوند تبقى مش عارف تسمع، فانت تحس بايه؟ ان في تكه اهو وعين واقفه وعين يجي لها. بص مش ده بقى، بص ده هو ده معنى كلمه ليت سيستم. محدش يسمع الكلام ده. طب الفيميل دي بتشتكي من ايه؟ بالبيشن الديبيكال تشيست فين؟ مش عارف فين فين. واكتب الراجل حاسس قوي البيتا بلوكر، بتتحسن قوي بالبيتا بلوكر وبالذات الايه؟ الاندرار. حط بقى الديفرنشال دياجنوز عندك. ايه الديفرنشال دياجنوزز؟ ها قلنا ايه؟ انكزايتي. ليه انكزايتي؟ ليه؟ لان دي يونج فيميل شكلها زي الفل وسليمه وجايه تقول لك ايه؟ انا يا دكتور عندي التيبيكال شيست بين، شيست بين كده مش واضح وبالبيتيشن. فده بنت كانت شافه صغيره وما فيش حاجه، شكلك عندك انكزايتي. يطلع برولابس فيرسس انكزايتي. الكلمه بقى اللي بقولها عايز اقولها للناس عشان انتوا ما تخافوش يا اولاد، انه في بصوا كل الفيميلز معانا دلوقتي لو راح اعملوا ايكو هتلاقي في مثلا 10 في اللي قاعدين كده هيقولوا له مين انت عندك برولابس. ازاي؟ فانا عايز اقول ايه؟ ان ده اناتوميكال فاريشن. في ناس كتير عندهم الموضوع insignificant. كل ما في الامر اللي قالولها كده تعمل حاجتين. الحاجه الاولى تتحرك دقه في سنتر محترم عشان اتاكد من هذه المعلومه، واذا كانت هذه المعلومه موجوده مفيش الا ثانيه واحده لسه في حاجه هقولها، مفيش الا الفولو اب متابعه لا اكثر ولا اقل. واذا كانت هي بتجي لها بالبيتيشن يعني بيبقى الموضوع هي البنت، يعني هي عشان دكتوره وعارفه ان هي عندها برولابس تقعد بقى تقعد تشتكي من حاجات هي مش فاهمه. انا اينو هذا وشفت كده كتير جدا فاهمه ايه. في بس حاجه عشان محدش يسالني فيها اسمها تيومر بلوك فوق فوق اللي في ايدك بتشوف ايه البلوك دي يا اخويا كلام قرع كده عارف انت انت متخيلين الليفت ايتريبكسوم عامله ازاي؟ اول ما الصمام النترالي يدفع بص يلاقي التيومر يروح كانه نزل في الايه في البلازما الصمام النترالي بيفتح فتلاقي ساعات التيومر كده يروح جاي نازل يروح رامي نفسه في البلازما فبيبقى عامل زي صوت الطوبه اللي بترميها في الميه دي اسمها بلوك. يقول لك تيومر بلوك. التيومر بلوك ده صوت الورم وهو بينزل في البلاك اثناء الدايستول وده صوت نادر جدا بيعتبروه شبه اس 3. بس كده شباب شكرا. احنا مع بعض ومعاكم.